في الواقع عندما يريد أن يتحدث الإنسان عن واقع المسلمين اليوم في عبادته في عقيدته في تصرفاته يأس ما يدري ماذا يقول، وليس بإمكانه أن يحولهم تحويلا، ولكن يتألم من يعرف هذا الواقع. أما شبابنا الصغار الذين نشأوا في هذا الخير ولم يخرجوا من حدود هذا البلد ولا يعرفوا الشر المستطير هناك، هم على خير ومطمئنون وهادئون، ولكن الذي يعرف أحوال المسلمين في الخارج كيف يعيشون في عبادتهم وكيف يتخبطون في عقيدتهم يأسف جدا ويتألم كثيرا، ولكن لا يستطيع أن يعمل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.